لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في كل صغير وكبير مستطر ولقد أهلكنا فهل مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات ونهر قاعد في ذق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن Thank you.

وإذا الجبال سيرت

ذكرك الحمد لله رب العالمين الرحمن قل الله العظيم.